بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 20 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة 3 عن النار، والعياذ بالله رب العالمين. أبعدنا الله وإياكم والمسلمين جميعا عن النار وعن حر النار، وأدخلنا وإياكم والمسلمين الجنة بدون سابقة عذاب. ندعو الله في بداية هذه الحلقة عسى أن يكون بيننا صالح أو صالحة يستجيب الله من أجله ومن أجلها دعاءنا، اللهم اجعل لنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الحديث عن النار والعياذ بالله حديث تنخلع له القلوب وتوجل منه وتخاف، والحديث عن النار وما فيها من عذاب حديث كان يفرق منه الحبيب صلى الله عليه وسلم ويخاف، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. وده دليل على ان الامر مش سهل، ولا الامر هين، ولا الامر ان احنا نأتي الى المسجد لنحضر حلقات دروس الدار الاخرة وننفض كما جئنا، لا، المسألة اكبر من ذلك واخطر من ذلك واهم من ذلك. فما من نبي وما من رسول الا خوف اهله من النار، الا حذر اهله وقومه من النار. ولعل سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ارحم الامة بالامة، ارحم من على وجه الارض بعد الله عز وجل سبحانه بامة محمد، هو سيدنا محمد، ما تركش مناسبة يستطيع ان يوضح فيها الخطر المحيط بالمسلمين من مسألة النار وما فيها الا وحذر اتباعه واحبابه منها. وكان يقول: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا، واحد ولع قدامه نار، فلما اضاءت ما حولها النور بتاع النار بدأ يظهر، جعل الفراش والجنادب حشرات يعني تتنازى من حولها. الفراش بدأ ايه يجتمع حوالين الايه، حوالين النور بتاع الايه، النار بتاع الرجل اللي اوقدها ده، وهو يأخذ بحجزها، هو بيبعد الايه الحشرات عن الايه، والفراش ده عن ان يقع في الايه في النار، زي ما قال للأسف الشديد الشاعر العربي: فرح بالنور وبالنار معا. فهو مش عارف، الحشرات مش عارفة مصلحتها فين ومش عارفة مفسدتها فين، فهو الرجل اللي مولع النار دي قاعد يحجز: ابعد انت، حاسب انت، ولكنكم تتفلتون مني فتتقحمون فيها. يعني الرسول واخد حد، خلي بالك، ابعد انت، ما بلاش كده، بلاش غيبة، بلاش نميمة، بلاش ظلم، بلاش فواحش، بلاش خمر، بلاش ربا، بلاش انحراف، بلاش كذب، بلاش محلل، بلاش فوضى، بلاش فسق، بلاش فجور، بلاش حكم بما لا يرضي الله عز وجل، ولكن كل هذه النواهي والناس كلها تأبى إلا أن تخالف الله وتخالف رسوله صلى الله عليه وسلم. وصل الأمر بسيدنا الحسن الله يرضى عليه البصري، حبيبنا ده كلنا بنحبه كده سبحان الله، قال الناس أعداء للأمر، الناس دايما أعداء للأمر، أمرنا الله بالصبر فجزعنا، ولو أمرنا بالجزع لصبرنا. أمر غريب، يعني ربنا بيصبر ولا بتصبرش؟ يعني انت بتلاقي اي واحد بينزل عليه مصيبة ماذا يحدث له؟ يهتد عند اول خطة، انما الصبر عند الصدمة الاولى، ودي بنلاحظها في مجالات الحياة، لان الانسان منا قاصر التفكير محدود الفكر، وكما قلنا في خطبة الجمعة ان العاقل يأخذ من الدنيا ما يفيده، ويعرف ان الدنيا خطر عليه لانها دنيا. العاقل ضربنا به المثل الجمعة الماضية بالطبيب او بعالم الحشرات او بعالم البيولوجي اللي هو بيجيب الثعبان او العقرب ويستخلص منهما السم عشان يستخدمه كدواء، هكذا العالم بالدنيا اللي عارف الدنيا وبلويها ياخذ من الدنيا ما يعود عليه بالنفع في الاخرة. ده مين؟ العاقل. يعني يستخدم الدنيا في ايه؟ نعم الدنيا مزرعة الاخرة للمؤمن. يعني انت تصل للاخرة وللجنة ازاي؟ انت عايش في الدنيا ولا مش عايش؟ بس كيف تعيش؟ ها؟ لتعيش في الجنة. ازاي تعيش في الدنيا؟ عشان يبقى ليك الايه؟ الميراث يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الوارثين يا رب في جنتك. ازاي؟ انك تعرف متاعب الدنيا. وتعرف ايه اللي يعود؟ اعلم اعلم ان كل شيء ضد هوى النفس هو الذي يوصلك الى الجنة، وكل شيء مع هوى النفس هو اللي يوديك في جهنم. يعني اعلم ان النفس عدوة كابليس تماما، ابليس الدنيا النفس الهوى، الاربع دول اعداء كان يستعيذ منهم ابو بكر الصديق، اني بليت باربع. شوف ابو بكر، ابو بكر كان يقول ايه؟ اني بليت باربع ما سلطوا الا لجلب مشقتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. يطلع من مصيبة الدنيا يقابله ابليس، يسيب ابليس تلاقي النفس، يتغلب عن النفس يلاقي الهوى، يسيب الهوى يطلع له الشيطان تاني، يسيب الشيطان يديك له الدنيا، هكذا. واحنا مغمورين ظهرا لقلب او ظهرا لبطن سبحان الله. فالمسلم كل شيء في الدنيا ضد هوى نفسك اعلم انه هو الذي يقربك من الله. يعني النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، صح ولا لا؟ وغنى النفوس هو العفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، هكذا قال علي كرم الله وجهه. النفس تأبى ان تكون فقيرة. مين فينا يحب الفقر؟ حج. لكن لحكمة يعلمها الله، ها ها، الله عز وجل يعلم ان في فقرك نجاحك يوم القيامة، ان في فقرك نجاتك يوم القيامة، ان في فقرك قربك من الله عز وجل. ولو انك من رجال الاعمال اللي بيتحسب عليهم بالثانية ولا يشوفك في المسجد، مش فاضي، يقول لك يا استاذ في ذنوب ما كفرهاش الا السعي على الرزق، بعد المليون الاول والثاني والرابع برضه لسه بيسعى على الرزق، ها؟ لك ما ضمنتش بكره. سبحانك يا مقلب القلوب، سبحانك يا من تعز الفقير بطاعتك. لما الفقير ربنا يديله طاعه يديله قناعه، وما دام يديله الطاعه والقناعه فقد اختار له رب العباد كل خير. اللهم اختر لنا الخير من عندك يا رب العالمين. فكل ما هو ضد النفس هو ده اللي يقربك من الله، واللي مع هوى النفس هو ده اللي يوديك في داهيه. ايه كمان؟ الكل ما يؤنسك بالدنيا، كل ما يؤنسك بالدنيا هو الذي يبعدك عن الجنه، وكل ما يزعجك في الدنيا هو الذي يقربك من الجنه. اتوحد الله. ازاي يعني الكلام لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله؟ ال- ال- ال- ال- الشيء اللي يونسك بالدنيا هو ده اللي يعطلك عن دخول الجنه. يونسك بالدنيا ايه؟ العيال، ام العيال، والمصروف والفلوس والمال والجاه والدرجه العلميه والنجاح، كل ده كله ايه؟ ده بيؤنسك بالدنيا يبعدك عن الله. واللي يزعجك في الدنيا الايه؟ المصائب، الابتلاءات، الاختبارات، الامتحانات. ام كل امتحان ينزل عليك تطلع انضف. المؤمن ده عامل زي حته الذهب، الذهب ده فيه خلائط مشوب بايه؟ بعناصر رديئه. الذهب ده فيه قصدير وفيه نحاس. انت تفكر الذهب اللي بيلبسوا الستات دول اللي بيلبسوه كده بيطلع من الارض ذهب 24 قراط و21 وعيار وعيار و18 و4 وكلام من ده؟ لا، ده الذهب بيطلع معاه كثير من المعادن الخفيفه، لان يعني الذهب من المعادن الايه؟ النفيسه، وفي معادن ايه؟ خفيفه. والراجل يعمل له ايه؟ الجواهري يعمل له بتاع مجوهرات يدخله في النار. لازم عشان الذهب ينضف لازم يدخل ايه؟ النار، يسيح. يحصل ايه؟ الذهب الكثافه بتاعته ثقيله ينزل تحت كويس، والخبث شويه المعادن الخسيسه اللي مختلطه تطلع فوق، بيسموها خبث زبد. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس يمكث في الارض. يبقى بعد دخول الذهب الى النار الحصيله ايه؟ انه اولا انتفت عنه جميع الشوائب، ها، وحصلنا على الذهب الابريز الخالص. هكذا المؤمن المصايب يطلعه مؤمن صادق، يدخل في مصيبه ثانيه يطلع مؤمن عابد، يدخل في ابتلاء رابع يطلع مؤمن قريب من الله سبحان الله، الى ان يصل الى درجه الصديقيه. اللهم احشرنا في زمره الصالحين يا رب. يبقى الاختبارات دي لتنقيه الشباب اللي عندك، لان ما تظنش ابدا ان الله عز وجل يبتليك لانه يكرهك ابدا. والله ده بيبتليك ها لانه يريد ان يرفع درجتك عنده، او انه كتب لك درجة معينة عملك قد قصر في الوصول اليها. زي مثل بسيط ولله المثل الاعلى، موظف، موظف كسول بس امين، ومن الرئيس بتاعه في العمل بيحبه وعايز يرقيه، بس ما فيش الراجل ما عندوش في الملف بتاعه ورق يثبت انه ينفع يترقى. نعمل له ايه؟ يحاول يتحايل له كده على اي حاجه، فيقع على الموظف بظلم، والناس كلها تتعاطف معاه، وبيجي يروح داخل في الانتخابات بتاع اللجان النقابيه، مش كل الناس ايه ترشحه، يبقى على وش الدنيا. بص لاقي ايه؟ لما بعد ما كان عامل بسيط بقى عضو في مجلس الاداره، يقول لا لا لا لا الكسل وحش بقى، انا اشتغل بقى، انا اشتغل بقى. يبقى هو صحصحته الايه؟ شويه الظلم اللي وقع عليه ده، او القرصه اللي جات له دي خليته صاحي، خليته فاق، خليته بقى عامل نشيط، خلت الناس كلها تحبه، ووصل للدرجه اللي ايه؟ الرئيس بتاعه عايزها. ولله المثل الاعلى. ربنا كاتب لك درجه معينه، ولا لا بتصلي بالليل ولا بتصوم نهار ولا بتكثر من مجالس العلم، ولا قلبك مليء بالحب للناس، ولا ولا هو ايه؟ يزود عليك البلاوي، يزود عليك البلاوي، يزود، وانت ايه؟ ويرزقك في نفس الوقت الصبر. فسبحان الحنان المنان. ها؟ يعني هو اللي بيبتلي هو اللي بايه؟ بيصبر. ولا مين اللي بيصبر؟ والله هو، انه هو سبحانه وتعالى، ليس الا هو، هو الذي يرزق الصبر. ها؟ وكان سيدنا ابو بكر يقول يا رب اللهم اشرح لي صدري ثم حملني من الهموم ما شئت. ها؟ لان سيدنا عروه بن مسعود الله يرضى عليه الثقفي صحابي الجليل، لما اجمع الاطباء على قطع قدمه ساقه من ركبته، قال لازم من ركبتك يحصل لك بتر، مفيش علاج الا كده. قال له لا مفيش. طب استنى لما اخش في الصلاه، داخل في الصلاه، الاول ما اخش في الصلاه واندمج توكل على الله. يبقى الناس اللي كانوا في الصلاه بيبقوا فين؟ ها؟ مش انت في الصلاه مع 600 موضوع، ده انت ما بتحلش المشكله الصعبه اللي جوه الصلاه. مش ده الشيطان؟ مش فاكر انت ابو حنيفه؟ تذكر ابا حنيفه جاءه سائل وباب توارد الخواطر الافكار. السائل بيقول له يا ابا حنيفة، قال له نعم، قال له بعت عقارا لي ووضعت ثمنه في مكان في بيتي ونسيته. ابو حنيفة قال وانا مال الله طبعا وانا حاوي يعني ولا بفتح المندل ولا انا راجل عالم بتاع حلال وحرام، والناس بيستخدموا الدعاء نفس الاستخدام بتاع الراجل بتاع الرحلة ابو حنيفة ده، كل مشكلة تصب على راسك، مع انه احنا كل اللي نعرفه نقول دي حلال ودي حرام. المهم قال اقول لك حاجة، ما دام انت قصدتني واديني النصيحة، روح قم لله هذه الليلة، صلي كده لغاية الصبح ويمكن ربنا بس ابتغي بها وجه الله. راح الراجل ويبدو زي حالاتنا كده نص لبة يعني زي ما بيقول، في اول ركعة تذكر مكان المال فخرج من الصلاة. كلنا هذا الرجل، احنا مش نبقى فرحاء مع بعض، كلنا هذا الرجل. المهم اول ما الليل بتاع خلاص بقى، ما هو صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ورفع. جه الفجر بقى وبقه ممشوخ بقى مفصول، ابو حنيفه بص عليه كده باين شكله، اقرا الكتابه من عنوانه على وشك يبان انا اداك اللي بقى ولا ايه. بعد يعني كده بيعمل ايه؟ بقه حق. قال له وجدت مالك؟ قال له طيب ايه اللي عرفك؟ قال له وجهك يقول هكذا، ما صنعت الليله؟ عملت النهار. قال له تذكرت مكان المال في اول ركعه. قال له ونمت بقيه الليل؟ قال له نعم. قال له كنت اثق ان ابليس لن يدعك تتعبد لله الليله، دي شغلة الشيطان. فالناس اللي بيصبروا على الطاعة دي ناس ربنا اداهم قدرة الهية ونور الهي جعلهم قريبين منه سبحانه. اللهم صبرنا على طاعتك وصبرنا عن معصيتك يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله الحلقة الثالثة في النار، موضوع مرعب شوية، ونسأل الله سبحانه كل ما نطلبه من الله ان يوفقنا للاعمال الصالحة التي تبعدنا عن النار، وان يقربنا واياكم الى الجنة، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الحلقة دي ان شاء الله تخص انواع العذاب في النار، وكل نوع من العذاب من الكتاب والسنة لمين، يعني مين اللي بيدخل في النوع ده ومين اللي له النوع ده. يعني النهارده التوزيع بتاع والعياذ بالله انواع العذاب المختلفة في النار بما ورد في الكتاب، كتابنا العظيم القرآن، وفي السنة المطهرة عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. اولا كان الحسن البصري يقول ان نفسي تفضل الظل على الشمس. شوف الكلام الحلو اللي ان نفسي تفضل الظل على الشمس فكيف لا تفضل الجنة على النار. اللي خلى الواحد يلاقي شوية شمس كده يقول ده نار حر، لكن النهارده الحرارة ازيد 4 درجات، الناس كانت نار ساعتين ما طلع لسانها من الحر. سبحان الله، ده في اخر شهر 10 سبحان الله. هكذا تنبأ لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفنا احنا فين في علامات الساعة الصغرى، ان يصير الولد غيظا وان يصير الشتاء قيظا. صدقت يا رسول الله، ها ان يصير الولد، تقول لي بقى ثقب الاذن اتخرم، ثقب مش عارف بتاع هي، ان يتحقق كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ان يصير الولد غيظا. واحد يجيب ودي يطلع عينين اللي خلفوه، صح؟ بعد ما كان الولد رحمه وعزوه، والواحد كان يفرح ان عنده 3 4 5 عيال، يقول لك دول استند عليهم لما عجز. لا دلوقتي عين اللي عنده عيلين 3 يقول لك كفايه. ليه يا ابني؟ يقول لك ما هو بيقولوا لنا في التلفزيون كده. يا ابني بيضحك عليك، كتر الذريه وربنا يرزق. لو حد يضحك عليك ويقول لك اصل المصروف على 2 غير المصروف على 5، مين اللي قال لك؟ أأنت الذي ترزق ام الرزاق هو الذي يرزق؟ امال انت بتقول وتخاطب الله وتقول يا حنان يا منان ليه؟ ها؟ عارف منان يعني ايه؟ يعني يعطي النوال قبل السؤال. يعني ايه؟ يعني قبل ابنك ما ينزل من بطن امه، من بطن مراتك، قبل ما ينزل بيكتب له رزقه ولا انت لا ترزقه؟ ولا ترزق نملة، والله ولا ترزق نملة. شوف نملة، نملة سيدنا سليمان قالت له يا عم انت تنسى، ده انا اعتمدت عليك ابويا، انما اعتمدت على رزاق لا ينسى. الواحد مننا احيانا من كثر المشاكل يمكن ينسى اهل بيته وعياله، لكن الله لا ينسانا، لا مؤمن ولا كافر. ربنا ما ينساش. وما كان ربك نسيا، مش هيقول النهارده لا المصريين دول مش ضروري شويه الهوى اللي عندهم، بلاش هوى للمصريين النهارده، محصلش. الجماعه اللي بتوع رومانيا وبتوع الدول الملحده دي بلاش تطلع عليهم الشمس ولا تروح لهم السنه دي، ولا يروح لهم لا هوى ولا شمس. معقوله؟ عابر من الله حنان ومنان وكريم، وسبحانه وتعالى يرزق العباد وهم يعصونه. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين يا رب العالمين. فالانسان العاقل العادي بيفضل الظل عن الشمس، يبقى من الاعقل ان يفضل الجنة على النار. ها؟ صح ولا مش صح؟ سيدنا عيسى كان يبكي يقول ايه؟ كم من شخص مليح ووجه صبيح في النار يصيح. ها وجوه كده حلوة ووجوه صبيحة وانسان كده ملو هدومه، ولكن لا اله الا الله. ولكن انت تشوف من اهل النار، ولهذا بالله الجعفري الجواب. قالوا مين الجعفري ده يا رسول الله؟ قالوا الجعفري اللي هو الممتلئ جسدا الخاوي داخلا. يعني ايه؟ يعني واحد كده 5 في 6 ها، ولكن من جوه فاضي، تقعد معاه كده تلاقيه خاوي. بعد ما تقعد تهابه المنظر تقول يا سلام الراجل، شوف محترم ازاي، شوف ازاي. ويسالك بقى هو الكاس هيبتدي امتى والدوري امتى؟ سبحان، تقول يا هاب لك يا اخي سبحان الله، انت كنت كويس، كنت تتكلمه وتعرفه. فالمرء مخبوء تحت لسانه، صح ولا لا؟ المرء مخبوء تحت لسانه. لما الاحنف ابن قيس حليم العرب دخل على معاوية، الاحنف ده معاوية بيسمع الاحنف الاحنف الاحنف، قال ياه ايش تشوف الراجل ده برب المثل في الحلم. فبيقول الاحنف بالباب يا امير المؤمنين، قال دخلوه. فدخل رجل، السلام عليك يا امير المؤمنين. قال عليكم السلام، انا الاحنف ابن قيس. بص معاوية رجل قصير اعور دميم الخلقة. سيدنا معاوية زي ما يكون يعني ما مش ده اللي لو تسمعه بالمعيدي خير من ان تراه. انت احيانا تسمع بناس ما تحبش تشوفها. فالرجل لما شاف الاحنف كده، فالاحنف رجل بقى يعني احد كبار العرب وزعماء المسلمين رضي الله عنه، بصله كده قال له يا امير المؤمنين ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد هصوره، ضعاف الطير اطولها عناقا وما طال البذات ولا الصقور، ضعاف الطير اكثرها فراخا وام الصقر مقلات النزور، لقد طال البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير. صح ولا لا؟ البعير عادي كده سبحان الله يصرفه الفتى في كل وقت ويختفه على الخسف المرير. يجي عيل 3 سنين يجر الجمل ده ويربطه في الحبل والجمل ما يتكلمش. المساله مش مساله ايه؟ سبحان الله. ضعاف الأزد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير. سبحان الله. الأسد تلاقيه هادي راسي، لما تلاقي الكلب هوى تعرف أنه بعيد عن بيته، أما الكلب الأساسي سبحان الله. فالقضية أن الله عز وجل يوم القيامة يعني لما يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يقول لك الناس الحبر السمين اللي هو والعياذ بالله الضخم الجثة ده أبو كرش من كتر الحرام، لما الكرش اتبلى من الحرام والعياذ بالله سبحان الله، اذا مر على الصراط اليدوسهم الناس كالذر على الصراط يوم القيامة. الحبر السمين ده الضخم الجثة اللي انت خايف منه ده، لانه ما كانش يقيم لله وزن في الدنيا سبحان الله. ولذلك قال له يا بصري انا عايز اعرف مكانتي عند الله، مالي عند الله. قال انظر ما لله عندك وما مكانة الله عندك، تعرف ما لك عند الله وما مكانتك عند الله. حتى مكانتك عند الله شوف ربنا يسوي عندك، شوف الدين عندك يسوي ايه. لو كان الدين عندك كل شيء تبقى عند الله انت كل شيء. لو انت بقى الدين عندك ده اخر حاجة، لك لما نفضى فضينا بقى شوية للشيخ نروح نحضر درس مرة بقى الله، وكنت فيه مرات اللي قبل كده بقى ايام ضيعة. يعني اخواننا الله يرضى عليهم اللي موظفين معايا من 18 20 سنة، لما يحسبوا الحياة تاني وتعود بيهم تاني ايه اللي خسروه؟ بالعكس، اللهم اجعله في ميزان حسناتهم وحسناتنا يا رب العالمين. واللي ضيع وقته بما لا يرضي الله عز وجل، ها سبحان الله. الراجل يا عيني ربنا يهدي الجميع ويحشرنا في زمرة الصالحين. واحد من الفنانين ربنا تاب عليه قعد يجي 40 سنة في الفن، وبعدين ربنا هدى وجاء تائبا بفضل الله وتاب الى الله واعتذر، فجاء يزورني. هو قاعد الحقيقة لمح حاجة غريبة جدا يمكن ما خطرتش ببالي، قال لي لو سمحت الدولاب ده الشراب دي بايه؟ والله يا اخواننا ربنا يبارك فيهم اللي بيسجلوا لنا، يعني بيجيبوا لنا نسخ بالكلام اللي بنقوله. اديك كم شريط كده الله يعني حاجة تنفع بعد كده، ولا نقعد نسمعها ونستفيد منها ويستفيد منها الغير وننسخ منها كده، يعني قد ايه كده؟ والله يجي 3000 شريط نفس. قال في مدة قد ايه؟ سحر 9.5. قال ايه يعني 5000 ساعة كلام في ذكر الله وانا عدت 40 سنة كلام في غير مرضات الله؟ قلت له بالعكس، انت بقى اعظم عند الله عني ليه ومني ليه؟ لان ربنا لما العبد يتوب ربنا يبدل سيئاته بحسنات، فاللي سيئاته كتير هتبقى حسناته يوم القيامة اكتر، بس يتوب. بس يبقى لما ربنا يكرم بحد بالتوبة اعظم انسان اللي ربنا بيتوب عليه. ده قال عليه الصلاة والسلام عاشر التوابين فانهم ارق افئدة. هو مع التواب ده يا طيب يا سلام كلام حلو، اما اللي اتودك بقى على دروس العلم وجدته نحست ما ينفع. لا مش معنى كده انك، لا بالعكس، الدرس العلمي ده من الواجب يعلمك ترقيق القلب. اللهم رقق قلوبنا بالعلم وبالخشية منك يا رب العالمين. عندنا يا سيدي عدة نماذج من الكتاب والسنة، صور من العذاب في جهنم والعياذ بالله وفي النار. ربنا يبعدنا وياكم عن النار وما فيها عشان ما نبعدش بعيد. اول نوع من انواع العذاب والعياذ بالله رب العالمين هو شجرة الزقوم. شجرة الزقوم وردت في الواقعة وفي الصفات، وهنشوف النماذج ان شاء الله ونفسرها دلوقتي، عشان احنا قلنا ان كل الحديث عن الدار الاخرة من نصوص من الكتاب والسنة، مش مسألة قياسية ابدا، عشان نبقى مرتبطين بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة المطهرة. نشوف النص الاول عشان القرآن يفسر بعضه بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انكم ايها الضالون المكذبون، والعياذ بالله، طبعا بيناديهم ربنا، لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، والعياذ بالله رب العالمين. ثم انكم ايها الضالون المكذبون، يبقى ده اول نوع من العذاب اللي هي شجرة الايه؟ الزقوم. احنا نيجي للصفات بتاعتها دلوقتي نشرحها. يعني ايه شجرة الزقوم؟ يعني ايه تزقم؟ تزقم الشيء يعني ايه؟ اولا الله عز وجل يحدث او يتحدث عن صنفين، الضال والمكذب. الضال والمكذب، مين الضال ومين المكذب؟ الضال والعياذ بالله رب العالمين كل من لم يأتمر بأمر الله عز وجل فهو ضال. كل انسان ما اتمرش بأمر الله سبحانه وتعالى فهو ضال. يعني اللي ما بيصليش يبقى ايه؟ ضايع. اللي ما بيزكيش، اللي ما بيصومش، اللي مش محجبه، اللي مش مخمره، كل دول ايه؟ ضالين. وكل ضال مكذب، لانه مكذب الايه؟ مكذب لله عز وجل في امره. هو انسان ضل لانه كذب الله وكذب رسوله فيما جاء. يقول لك مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ قال الله، قال رسوله. المسألة مش مسألة ايه؟ اجتهاد شخصي، انما نقرأ عليه الآية فيكذبها ثم لا يهتدي بل يضل. فكل ضال للمكذب، وكل مكذب ضال، يعني الاثنين مترتبين على ايه؟ على بعض. فمكذب بايه؟ المكذب بحقيقة يوم القيامة، لانه لو امن وايقن بحقيقة يوم القيامة لما كذب ولما ضل، ولو ايقن بما في يوم القيامة من عذاب واهوال لاهتدى وما كذب. ما توحد الله، لا اله الا الله. ثم انكم ايها الضالون المكذبون، ونعوذ بالله رب العالمين، ربنا بيكلمهم، لآكلون من شجرة من زقوم. تزقم الانسان الشيء، اي ابتلعه بصعوبة بالغة، ابتلعه بصعوبة ايه؟ بالغة. زي انت ايه؟ لو اكلت لقمة اكبر من حجم بقك تزور، او بلعتها بسرعة، يبقى ايه؟ ده الايه؟ الانسان يبتلع الشيء بصعوبة بالغة، ده اسمه الايه؟ التزقم. طيب قال اهل العلم، هل شجرة الزقوم موجودة في الدنيا ام لا؟ في رأي بيقول انها موجودة، شجر كريه المنظر، سيء الطعم، موجود في شمال نجد في جزيرة العرب. ولكن البعض بيرد لا، ده اسم جديد على اللغة العربية، وان كلمة شجرة الزقوم القرآن بيصفها، ونجل ايه لصفاتها دلوقتي والعياذ بالله رب العالمين. وهنشوف الجماعة المكذبين بتوع مكة لما نزلت الايات دي ماذا قالوا فيها. ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون. يعني هيفضل ياكل لغاية ما بطنه ايه؟ تتنفخ، والعياذ بالله رب العالمين. فشاربون عليها من الحميم، لان هي لما تدخل بتقطع الامعاء من جوه، عايز ايه؟ لانه زوران الطعام زي غصة دي، ياخد ايه؟ عايز ايه؟ يشرب، يدوله ايه؟ شراب، بس من ايه؟ من حميم. وما هو الحميم؟ كل شيء يغلي. والحميم هنا هو عصارة اهل جهنم. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. الهيم اما هي الابل العطشة، اما الابل العطشانة، او الهيم وهي الرمال، اسقي الرملة مية كده تشبع كل ما تحطها مية، او الهيم هي الابل التي مرضت بمرض اسمه مرض الهيم، وده المرض اللي هو زي يوازي عند البشر مرض الاستسقاء. الجمل من دول يفضل يشرب يشرب يشرب ما يشبعش، يفضل يشرب يشرب الى ان يموت من شدة الشرب. ادي صورة انسان ضال مكذب يأكل من شجرة من زقوم فيملأ منها بطنه، فيشرب عليها من الحميم، فيشرب شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. النزل في اللغة العربية اللي هو الفندق، ولذلك بعض الدول العربية تقول على الفندق ايه؟ او اللوكامبا تقول على ايه؟ نزل. نزل. فكأن النزل او الفندق او اللوكامبا بدل في الدنيا بتبقى 5 نجوم وثلاث نجوم واربع نجوم، ده بقى هيشوفوا النجوم. لا، يشوفوا نجوم مين؟ ده والعياذ بالله رب. هذا نزلهم يوم الدين، هذا مكانه يوم الدين، يوم الاخرة يعني، يوم القيامة، ان يأكل من شجرة من زقوم فيشرب عليها من الحميم فيشرب شرب الهيم، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله الا يجعلنا من الضالين ولا من المكذبين. اذلك خير نص تاني صفات. اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم؟ كان بيتكلم قبل كده عن الايه؟ الجنة. لان بنخلي النص بتاع الجنة ايه؟ لما نيجي ان شاء الله. انا جعلناها فتنة للظالمين. لما نزلت الآية بتاع الواقعة شجرة الزقوم، فنادى ابو جهل على جاريته: يا جارية هذه من العجوة والزبد. عجوة وزبدة، ودي احلى الاكلات العربية زمان. وزقمينا، انها عجوة يثرب وزبد يثرب، سوف نتزقمها في النار يوم القيامة. ده هو ابو جهل بيقول، ويضحك علينا محمد، هو اللي بيقول. ابو جهل بيقول ايه؟ لا لا لا، ده بيضحك علينا، ده قمين، ده عبارة عن عجوة وزبدة هيأكلوا هلة. فربنا يقول ايه؟ انا جعلناها فتنة للظالمين. لان كلمة التزقم في لغة العرب ان البلح من شدة حلاوته بيكسر حدته بالايه؟ بالزبدة، بالزبد. فهو سبحان الله عشان ربنا يضله ويغويه وهو اصلا ضال، فانا جعلناها فتنة للظالمين. اللي زي مين؟ اللي زي ابو جهل والعياذ بالله. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. اصل ابو جهل واللي معاه، لما انت تقيس بالعقل، قال الله الله الله، شجرة وجذعها في النار، طب كانت ايه؟ تولع، كانت تحترق، صح ولا لا؟ يعني لو شجرة اصلها في النار لاحترقت، النار تشبك في النار في اغصانها فتحترق، سبحان الله. فالظالم والعياذ بالله، او الضال الذي يريد الله عز وجل ان يغويه، سبحان الله، ذكر هذه الشجرة. عندئذ الله عز وجل يقول: انا جعلناها فتنة للظالمين، انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. ياه، تخرج فين؟ والجحيم ده دركة من الايه؟ من الدركات السبع. يبقى شجر الزقوم دي لها مكان معين فين؟ في النار، يعني لها اصل، يعني هي لها مكان معين. هنيجي دلوقتي للايه؟ للنصوص. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، طلعها اللي هو الايه؟ الثمر بتاعها، كأنه رؤوس الشياطين. مين فينا شاف الشيطان؟ محد. لكن متخيلين ولا لا؟ زي بالظبط لما ايه؟ لما نحب يعني نقول على واحد شكله وحش او معبس، يقول لك ده والعياذ بالله كان شكله ساعة الغضب زي الايه؟ زي الشيطان. ايه؟ لكراهة المنظر. ولما نشوف واحد وشه سمح نقول ده وشه ايه؟ زي الملك، صح ولا لا؟ دي عكس دي. لما نلاقي انسان كويس بوش سمح نقول ده ايه؟ وش ملايكة. لكن لما نلاقي واحد تاني ولاد ده وش ايه؟ يا ستار يا رب. ها؟ يبقى ربنا بيصف الطلع او الثمر، المنتجات بتاع شجرة الزقوم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وذلك نسوة العزيز، قالوا على سيدنا يوسف ايه؟ اول ما قال يوسف اخرج عليهن، فلما خرج عليهن ايه؟ اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. ليه؟ شكله سمح، صح ولا لا؟ شكله سمح. اللهم اجعل وجوهنا وقلوبنا ملائكية يا رب، سبحان الله. يبقى لهذا بلا، شوف ايه؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين يا ستار يا رب. فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، نفس الايه؟ تكرار، سبحان الله. ثم ان لهم لشوبا من حميم. الشوب يعني الثمر اللي طلعه او اللي شكله زي راس الشيطان ده، مشوب يعني مختلط بايه؟ بالحميم، وهو والعياذ بالله الصديد والعصارة اللي لذة من اهل جهنم. يعني بدل ابو جهل بيقول دي العجوة مخلوطة بالزبدة، فربنا بيقول له لا، دي ايه؟ ده والعياذ بالله، سبحان الله. شوف اطلع الشجرة بتاعت الزقوم اللي ربنا قال فيها والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم كما يزيدهم الا ايه؟ الا نفورا. بمعنى ربنا يخوف فيهم وهم فيش فايدة فيهم سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله، رب نسأل الله ان يجيرنا وياكم من عذاب النار وما فيها رب العالمين. سبحان الله. الثمر بتاع شجرة الزقوم وهو شكله زي رأس الشيطان مختلط والعياذ بالله، ثم ان لشوبا ايه من حم مختلط بعصارة اهل جهنم. ياه. ثم ان مرجعهم الى الجحيم، يعني دليل انهم بينتقلوا من مكان عشان يروحوا ياكلوهم ايه زي بالظبط ايه المساجين. ربنا فك اسرى الماسورين في الله والمسجونين في الله والمحبوسين في الله، امين يا رب العالمين. المساجين لما يطلعوهم في الجبل عشان يكسروا حجاره يربطوهم في الايه في السلاسل، وبعدين يرجعوهم بعد ما يكسروا بقى يريحوهم فين؟ والعياذ بالله في الزنزانة. المثل اقسى هنا بقى. ثم ان مرجعهم لإلى الايه؟ للجحيم، يعني بعد ما يروح ياكل من الشجرة بتاعت الزقوم اللي طلعوها كأنه رؤوس الشياطين ومخلوطة بالحميم، يرجعوا تاني لفين؟ يا ستار يا رب العالمين، استر يا رب. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، صورة الدخان احد الحواميم سبحان الله، كغلي الحميم والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي، اذا جاء اهل النار، كلام سيدنا سعيد بن جبير الله يرضى عليه، اذا جاء اهل النار استغاثوا من الجوع ولازم ياكلوا، فاغيثوا بشجرات الزقوم. زي ما احنا شفنا الحلقه اللي فاتت ان السحاب بيجي فوقهم، ما تودون؟ انتوا عايزين ايه؟ نفسكوا في ايه؟ قالوا احنا مادام في سحابة اهي يبقى احنا عايزين مية تنزل منها، احنا عايزين مية تنزل من هذه السحابة تمطر علينا تهدينا تطفي النار سبحان الله. فهذه السحابة سبحان الله اذا بها تمطر الحاضر بارك الله شجر من زقوم، جزاك الله خير، شجر من زقوم مش شجرة، شجر لانها مش شجرة، جزاك الله خير. رحم الله امرأة اهدى الينا عيوبنا. توكلنا فيه السحابة توحد الله لا اله الا الله. اخوة لما تلاقوا حد عايز يصفح حلقة وسعوا له المكان مش اشكال، جزاه الله خير. السحابة يقولوا احنا عايزين مية تنزل من تنزل من هنا سبحان الله. فاذا بهذه السحابة تمطر اغلالا وسعيرا، شوفنا ده في الحلقة اللي فاتت سبحان الله. فيغيثوا بشجرة الزقوم والعياذ بالله، فاكلوا منها فانسلخت وجوههم. حتى لو ان مارا مر عليهم ما عرفهم، قال واحد بالله عليك لو جابوا لك جمجمة بتاعت ميل تعرف تقول جمجمة مين دي؟ او اللحم بتاع الوش بتاع الكافر والفاجر والضال والمكذب واللي قاعد يفتر في عباد الله ويتجبر على عباد الله، فروة وشه تقع يظل الايه العرض الجمجمة تقدر تعرفه؟ نص الحديث حتى لو ان مارا مر عليهم يعرفهم لعرف وجوههم، فاذا اكلوا منها القي عليهم العطش فيغاثوا بماء كالمهل الذي انتهى حره، فاذا ادنوه من وجوههم انضج حره الوجوه فيصهر به ما في بطونهم والجلود، ويضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله، فيدعون بالويل والثبور، لا تدعوا ثبورا واحدا ولكن ادعوا ايه ثبورا كثيرا. يقول ايه يا مصيبتاه وثبورا وثبورا، يعني ايه يا دي الهلاك يا دي الكارثة، لا ده انت مش هتدعو ثبور واحد ومش هلاك واحد، لا ده انت هتدعو ثبورا كثيرا. لا اله الا الله. تعال للنوع الثاني من العذاب، يبقى شجرة الزقوم لكل مين؟ للكافر والضال والايه والمكذب. طعام ذا غصة، طعام ذا غصة. في ناس كلمة الحق تقف في زوره زي ما ايه ما بيشرق. كلمة الحق لا تخرج من فمه سهلة، بل بالعكس. لو كان مثلا محامي نصاب، محامي نصاب، الكلمات الغلط تسيل على لسانه سلسة. مثلا يعني عايز يطلق، مثلا بيترفع عن الست في مسألة الطلاق، تقول له لا ما ضربنيش، يقول لك لا ما القضية كده خسرانة، تخسر حياتك واخرتك بعيد، لا اله الا الله. طب ويجيب تجيب ليه ليه انت تشجعها على الغلط؟ هي صحيح طالع عينيها من جوزها، لكن انت ما تشجعهاش على انها تجيب 2 شهود ظهور. لان انا والعلم لما اجيب 2 شهود ظهور، اولا هم الشاهد الظهور ده في قعر جهنم، واللي تسبب ان يجيبهم اللي هو شهدوله، والحق اللي انا اكلته من صاحبي في شهادة الظهور واللي تسبب في هذا اللي دل عليه يعني. فتخيل انت بقى الدنيا ماشية ازاي. ولذلك شوف فقه الحبيب، قال لك لما تدخل المحكمة خش برجلك الشمال، زيها زي دورة المية، زيها زي بيت الحاكم، دول 3 اماكن تدخلهم برجلك الايه الشمال وايه، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وانت داخل المحكمة، وانت داخل بيت الحاكم، وانت داخل سبحان الله العظيم دورة المية، ليه؟ لدي اماكن فيها شياطين. المحكمة معقولة فيها كلهم مظلومين؟ كل اللي في المحكمة مظلومين يا اخي، ده جام محامي ده جام محامي، يبقى الاثنين ايه مظلومين، رغم ان ايه فيها ظالم ومظلوم، والقاضي عين غلبان قدامه ورق وقدامه محامي لتن. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتيني الخصمان منكم، خصمين، فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. بيعرض وجهة نظره بايه بفصاحة وبلاغة، وجاب محامي اشطر وده فعله. فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر، فربما اقضي له من حق اخيه، فانا بشر، فليعلم انما ان قضيت له شيئا من حق اخيه فانما اقتطعت له شبرا من جهنم. يعني الرسول بيقول لو اعلم لو اديت له حتة من حق اخوه نتيجة كلامه، يحط في ذهنه ان انا حطيت اديت له حتة من جهنم. يبقى المسألة تيجي ازاي بقى؟ يبقى الطعام اللي ذا غصة ده، الناس اللي كلمة الحق تقف في زورهم، مفيش حد في خناقه ابنه زعل مع صاحب العمل على طول، يقول لك ده صاحب العمل اصله حرامي، اصله مرتشي، اصله نصاب، لكن ابنه مش غلطان. شوف اخوه زعلان مع جاره، على طول جنب اخوه يروح على طول ويزعق، ايه ده انت مفكر ان احنا اولاد مين؟ يا ابني مش تشوف المسألة، يمكن اخوك اللي ظالم، يمكن اخوك اللي ظالم مش مظلوم. انصر اخاك ظالما او مظلوما، انصره مظلوما فكيف نصره، ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له، ترده عن الظلم تقول له لا انا معاك وانت مظلوم، معاك وانت ظالم، لا اوعى دي. سبحان الله، في ناس والعياذ بالله الحلال ما يتبلعش عندهم، وانما الحرام هو اللي يتبلع. الموظفين اللي بيتعاملوا مع الجمهور، الحاجب بتاع المحكمه، والعياذ بالله يبدو ان ربنا بيحجب عنه رحمته. اكيد فيهم ناس كويسين، لكن قبل ما يبص بالظاهره كده تناوله الراجل عشان يطلع لك حكم في المحكمه. لو فكر انا جاي النهارده عشان بتكلم على المحكمه، الحمد لله انا متنازع عن جميع القضايا المدنيه وغير المدنيه اللي الناس بترفعها علينا، سب وقذف ومش عارف ايه، يقول لك الصحفي الفلاني ده الشيخ شتمنا على المنبر، والصحفيه الفلانيه والمذيعه وزير الاعلام وزير مش عارف ايه، وكل دي الحمد لله ربنا بيدافع عن الذين امنوا. يمكن والله ما بروح محكمه، لكن تبص بقى 20 واحد بيدافعوا ما اعرفهمش منين. سبحان الله، فالمسلم الراجل يا ريت عند المكان ده وبلاش يخش، لان كلها ظلم كلها. بالعكس الغالب او المنتصر والمهزوم في المحكمة كلاهما مهزوم، لان الهازم المنتصر مهزوم يوم القيامة، لانه غالبا خد حقه ده بدون وجه حق. اكيد اكيد، ما اخده ازاي ده الرجل المحامي يقعد يلعب على القاضي ويأجل وما يأجلش، نسأل الله السلامة. اوعى المحامين يزعلوا، فيهم ناس كويسين برضه حبايبنا، ربنا يدي الحال عشان يعملوا ضد استئناف ولا حاجة. المهم ربنا يعني يستأنف لنا رحمته ويعيدنا الى رحابه مؤمنين طاهرين مخلصين صادقين. فالطعام اللي ذو غصة ده يأكله كل واحد في النار والعياذ بالله، كل انسان لا سلاسة عنده في الحق، يأكل حرام، يبتعد عن الحلال، كلمات البذيء تطلع من بقه سهلة، الكلمة اللي هي الصح ما تطلعش من بقه أبدا. هؤلاء هم الذين يأكلون الطعام اللي هو العياذ بالله ذو غصة. مين كمان؟ قال اللي بينكد على أهل بيته له طعام ذو غصة، اللي بيغار على حرمته بس الغيرة توصله إلى الشك والشك توصله إلى القذف. لا لا، إلا كده، الغيرة لها حدود، الغيرة لها حدود، ما تصلش للاتهام. أنت تغار ده حتى الحيوان يغار على أليفته، ما قلناش حاجة، بس ما توصلكش الغيرة إلى أنك يعني تحدث نفسك بأمور ينهى عنها الدين. ليه؟ لأن سيدنا عمر لما قال للصحابة لو أمير المؤمنين شاف واحد مع واحدة يرتكبوا الفاحشة يقيم عليهم الحد؟ قالوا له يا أمير المؤمنين يقيم عليهم الحد، مش أنت شوف؟ قالوا لا يا شوف، قالوا يقيم عليهم الحد. سيدنا علي قال أمع أمير المؤمنين ثلاثة يشهدون معه؟ قال لا، قال إذا نقيم على الأمير المؤمنين حد البهتان والفرية والافتراء. يا سلام يا سلام على صحابة رسول الله. ها؟ مش اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. غلبانة في الحارة الفلانية زودت في حزمة الخص 7 ساق ياخدوها بحث التموين، تعال والفلانة الفلان اسمها واسم ابوها واسم جدها ولقيوها وخدت 7 ساق في حزمة الخص زيادة مش عارف ايه، ولكن التاني يبلع ملايين في بطنه ويقول لك رجل اعمال شهير فنان مشهور. ما تقول اسم يا اخويا، يا ما تقولش اسم حد خالص واسكت، يا ربنا يريحنا منكم كلكم، مش انتوا يعني من اللي بالي بالي. ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما. يا ستار يا رب، اللهم ابعدنا عنه يا رب العالمين. هذا الطعام يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج، يا يعني هو نازل البطن ولا هو ايه راجع في القيم. يا فطار يا رب العالمين، ليه؟ لانه كان في الدنيا كده. شوف كل عمل في الدنيا له تنظير في الاخرة، اوعى تفكر ان حاجة تضيع عند الله. الست اللي 45 سنة زواج برجل يسيء معاملتها طول هذه المدة ويطردها لان هي مش حاضنة وتبقى في الشارع ملاش حد، سبحان الله، لن يضيع ثوابها عند الله ابدا. ما تفكريش يا اماه ابدا وقد عبرت من العمر اكثر من 70 ان ربنا سبحانه يضيع الحق عليك ابدا ابدا. سوف احنا كلنا مسؤولين عن هذه الاصدار، وهذا ما يؤلمني ويعني ينغص علي حياتي ويحيل ليلي الى نهار حقيقة لما اسمع هذه المشاكل الصعبة وتصلني هذه الشكاوى السيئة التي تري كيف يعني اختفت الرحمة من قلوب المسلمين، وتقعد مع الزوج تقول لي يا اخي زي بعضه، يا اخي يا عم يعني انت النهارده 75 سنة يعني يلا حسن الختام بقى، يقول لك لا، بقول لك ايه ما تكلمنيش بالدين بقى انا فاهم يا عم عيب وبتاع، انا ما زي عايل من عيالك. لا بقول لك ايه، انا حافظ الكلام اللي هتقوله قبل ما من قبل ما تتولد. نسأل الله الهداية. يا اخي لو عندك موظف لمدة 20-30 سنة يوم ما تطلعه تطلعه بكرامته، ما تضردوش في الشارع. اتقوا الله عباد الله، واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. اوعى تغفر، اوعى. تعال للنوع الثالث من العذاب والعياذ بالله، الضريع. ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ايه الضريع؟ عارف الجريد بتاع النخل؟ عارفه؟ فاخر الجريدة فيه ايه؟ شوك، بيسموه السلك، صح ولا لا؟ او الشوك ده هو ده الضريع. فالواحد بياكل ايه؟ شوك. ده طبعا صورة مصغرة عشان نفهمها من عذاب الاخرة، لكن هو اكيد حاجة اصعب. ده المين الضريع ده نفس القضية، لمن لا يقول الحق، لمن لا ينطق الا بالباطل، لمن يملأ لسانه بكلمات السوء. المغنيين اللي بيقولوا كلام قلة ادب، والشعراء اللي بيقولوا كلام مش كويس، يروحوا فين من الله؟ ها؟ لما الشاعر لهبل قال لهم قدر احمق الخطى، قدر احمق، وقال برضه الشاعر لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى ذات مغلوب. لا مش هسلم بالمكتوب، ربنا يقول لك سلم بالمكتوب، لا مش هسلم بالمكتوب. طب هتسلم غصب عن اللي خلفوه، لا اله الا الله، الله ده كلام. والمصيبه سبحان الله يقول لك واوصف للناس الجنه وانا في النار من دلوقتي. سبحان الله. الضريع هذا هو الطعام الذي ياكله والعياذ بالله من لا ينطق بالحق ومن لا يقول الا الباطل. نسأل الله ان يجعل ألسنتنا لهاجة بذكره اناء الليل واطراف النهار. تعال للنوع اللي بعده، الغسلين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين. الغسلين ده والعياذ بالله اللي هو الصديد بتاع اهل النار، اللي قال فيه الحبيب لو ان دلوا من غسلين، جردا من غسلين، اغريق في الدنيا لمات اهل الدنيا جميعا من نتن رائحته. يبقى ريحته ايه؟ تعال يا سيدي ده الطعام، تعال للشراب والعياذ بالله، شراب اهل النار. فشاربون عليه من الحميم، قلنا والعياذ بالله، وسقوا ماء حميما فقطع امعاءه. يا فطار يا رب. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. الحميم ما اشتد حره، والغساق ما اشتد برده. ياخد حميم، قال لك الحميم ده ياخده يقطع الامعاء، ياخد وراء الغساق يسقط منه جلده كله. انت احيانا والعياذ بالله يعني بصوره مبسطه، لما تجيب ميه متلجه قوي قوي على درجه التجمد خلاص هتتجمد هتبقى تلج، وتشربها تشعر بصداع. صح والعياذ بالله. ده ايه ده في الدنيا؟ فما بقى ربنا لما يجهز غساق للذين يعني لا يتقون الله عز وجل. فطر يا رب. ده مين ده؟ مين اللي بيشرب الحميم والغساق؟ قال اللي كان ما يتعبش نفسه في الدنيا لله. لا يعني شوف قعدتك دي وتعبك وزنقتك دي هتضيع عند الله؟ المحجبه والمنقبه في عز الحر والعرق يتساقط، سبحان الله، هل يضيع تضيع حبات العرق؟ والله ان حبات عرقهن في الميزان يوم القيامه ثقيله ان شاء الله رب العالمين. اما العريانه دي سبحان الله وعامله بتاع. نسال الله ان يتوب على نسائنا وبناتنا. هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج، يعني انواع ثانيه، نوع نوعين نوعين نوعين من كل نوع من العذاب والشراب والعياذ بالله رب العالمين. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي، تحدثنا في الحلقات السابقه عن نوع من اهل العذاب اللي هم اهل الحسرات، اللي هم مين؟ اللي بيدخلوا النكد على ايه؟ على بيوت المسلمين وبتوع الاشاعات. طيب ادي الاكل والعياذ بالله، وادي الشرب، وادي وادي الحسرات. طب هل هم عريانين في النار؟ قال لا، دول لابسين. بس اي نوع من اللبس؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ده مين اللي يلبس ثياب من نار؟ قال اللي في الدنيا ما كانش يلبس الا من حرام، او يلبس مش توبه، يلبس ثوب الكبرياء مثلا. لان الكبرياء ده ازار من؟ الله. والعظمة رداء من؟ الله. الكبرياء ازاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما القيته في ناري ثم لا ابالي. ولذلك قال ايه؟ الاول دخول ناس النار نوع ثلاثة من ضمنهم الفقير الفخور، اللي هو الايه يعني الفقر والعنفصل، مش فقير ولا فقر حدش عارف يتكلمه، طب ياخد زي بعض. طب الغني ده ان اتمال عن شوية له ذريعة، المال بتاعه بينسيه بيميله عن الحق، الغنى بتاعه يعني ها، لكن لما الواحد يبقى على قد حاله زي حالتنا كده الواحد يلمها شوية، والله شوية علمه على قده برضه يلمه شوية، كلنا جهلاء الا ما علمنا الله عز وجل. اللهم علمنا ما جهلنا يا رب، وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. سبحان الله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. اسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اكل برجل مسلم اكله، يعني ايه؟ يعني واحد باع مسلم، يعني بيعه يعني ايه؟ يعني نصب عليه فاكل منه حاجة، ياه ينصب النصابين، والنصابين الكفار في كل وقت وفي كل حين، وطالما ان في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير. وطرق الباب عند ناس هنا في الجيزة، ها خبط الباب فتحت الست، والله البيت فلان موجود، لو انا راح الشغل، والله طيب ده هو ساب لكم ببعث لكم كنبه من اللي بتتفر السرير دي من عندنا من عمر فندي، ولابسين زي مكتوب عليه عمر فندي، الله يجازيك عمر فندي. المهم بس احنا مش عايزين الست، احنا مالناش دعوه، عبد المامور ناخدها ونمشي، ده مجرد سيادتك بس توقعها بالاستلام. وقعت الست بالاستلام، شالوا الكنبه حطوها جوه، وبعد شويه الست نزلت راحت شغلها المشوار، طلع الاستاذ اللي نام في الكنبه ها شال اللي في الشقه ومشي. لو جبنا ده ومسكناه واتمسك، لو جبنا ده ومسكناه وقطعنا له ايده، والراجل الموظف اللي في المصلحه الحكوميه اللي في مجلس المدينه ولا المحافظه ولا اللي في اداره المباني ولا الى اخره الى اخره الى اخره، ما تتعبنيش معاك انا وانت، سبحان الله، وقطعنا له ايده ها، هتنتشر ينتشر النصب والسرقات دي كلها؟ معقوله؟ مش ممكن. الله، ده مسجل خطر. طب ما ده مسجل خطر طلعته ليه؟ الله، ده انت فيه ناس عشان يعني ها اتهمتهم بانه مش عارف قلب نظام الحكم ولا مقاومة السلطة، بترميه في غياب السجون ما بيطلعش، لان دي قضية امن دولة. والتاني اللي بيسرق الناس ده والله ما سرقش حاجة من حد، ده بيقول قال الله قال الرسول، احتمال يكون تعدى الحدود شوية حاجة برضه نتفاهم، ممكن نتفاهم معاه، بس احنا اللي نتفاهم مش انت، لانه بيحبنا احنا. لما يجي يقول له مالك يا ابن تعالى بالكتاب والسنه هديه، لكن انت لما تاخده ترميه في السجن خدت منه ايه؟ الثاني بقى الكارثه اللص، سبحان الله، دخل الراجل يا عيني الست زوجة احد اصدقائنا دخلت الاسانسير، راح دخل واحد وراها الاسانسير وقفل الباب وطلع لها مطور، طلع اللي معاك، راحت الست ما شاء الله قالت له طب دور افتح الباب عشان اشوف النور، طلع لك الباب، فتح الباب راحت زقه على بره جامده بقوه من الله، السيده فاضله محجبه، الواد طلع يجري، حرامي حرامي، مسكوا الحرام البوابين، قعدوا يتصلوا بالاسم، لا انتوا حتتكم تبع نقطه العجوزه، لا انتوا تبع نقطه الاواف، لا انتوا تبع اسم الدقي، انتوا واحد من اصحابنا ما شاء الله عليه قال لهم احنا البيت الفلاني جنب الفندق الفلاني، انا شايف اتنين ملتحين بيحوموا حوالين الفندق، انا خايف يكونوا عايزين يولعوا في الفندق ولا حاجه، ثلاث عربيات امن مركزي يا بطل ومستني رحمه تنزل من الله. يبقى ثياب اهل النار تقطع لهم ثياب والعياذ بالله من نار. فسيدنا الحبيب بيقول اللي بياكل بمسلم اكله، يعني بيبيع مسلم لواحد مسيحي لواحد نصاب لواحد يبيعه سبحانه عشان ياكل بيه اكله، نعم، اطعمه الله مثلها في جهنم، ربنا ياكله برضه ايه في جهنم، بس مش ياكله بيها ايه. ومن كفى او اكتفى برجل مسلم كفاه الله مثلها في جهنم، نفس القضيه، يعني ضيع على واحد حق، اخذ من انسان مال بدون وجه حق، ده والعياذ بالله فراح اكتسى بيها او كسب بيها حد، ربنا والعياذ بالله يكسوه من ثياب النار والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي تعالى لبرضو ثياب اهل النار، وترى المجرمين مقرنين في الاصفاد. مقرنين يعني ايه؟ متسلسلين في الاصفاد اللي هي في الايه؟ في الاغلال الكلبشات يعني. سرابيلهم من قطران. السرابيل بتاعتهم ايه؟ قطران والعياذ بالله. بس القطران ايه؟ بيغلي. بيغلي يا ستار يا رب. ليه؟ لان كان قلبه من جوه اسود. اسود. وكان بيدخل الكآبة على المسلمين برضه. فربنا يديله سرابيل القطران. اذا لم تتب النائحة. اسمع حديث سيدنا رسول الله. قلنا دي في اول حلقة. اذا لم تتب النائحة. اللي بتنور. يا سبعي يا جملي يا اللي كنت. رايح سيدنا المين يا ابو فلان. نحن غلابة من غيرك. يا اللي كنت انا او انت لا. ها؟ ولو اكتشفت بعد ما مات انه كان متجوز عليها. سبحان الله. المهم. من ناحت على ميت ولم تتب. خرجت من قبرها مسربلة بسرابيل من قطران. ناكشة شعر رأسها. على هيئة القردة والخنازير. تأخذها ملائكة جهنم الزبانية. ويقولون لها نوحي على اهلها كما كنت تنوحين في الدنيا. وصي امراتك النهاردة. قولها لو مت ولا امك ولا اختك ولا بنتك. لو مت وطلحت صوت انا بريء منك الى يوم القيامة. وبريء من اي صوت. اي صوت. لان صوتان ملعونان. صوتان ملعونان. حديث كده. صوتان ملعونان. صوت نائحة عند مصيبة. وصوت رنة عند فرح. اللي ايه? الزغاريد. الزغاريد. الزغاريد على ايه? ده سيدنا الحسن البصري ليه واد فشخ بقه كده وبيضحك. قال له خد يد. تضحك على ايه? قال له مبسوط بقى. الدنيا تهدم مش شباب وقوة. ها? وخد البرونزية وخد الصفيحية. فرحان. قد يقف عينه قدامنا. عريان زي ما يدوب حتة بس تسرع كمان اكثر. يا ابني لم نفسك شوي. ايه اللي تقلب دي? سبحان الله. ايه اللي تقلب دي? فيش حد فيش اختشة? طب دي لعبة تنفع هناك عند الجماعة الاوروبيين اللي بيقلعوا بتوع الاستربتيز والشواطئ العريانين. واحنا مالنا احنا كده? احنا عندنا قيم. وعندنا كتاب وسنة. ولسه في علماء بيقولوا قال الله قال الرسول. وفي ناس بيروحوا المساجد. لسه. يعني الدين ما ضاعش. لسه يعني صحيح نظر القيامة ظهرت ولكن لسه ما زال موحدون في مصر. الله. في ناس موحدين في مصر والحمد لله رب العالمين وموحدات. وفي مؤمنين ومؤمنات. الله. البنات لابسين لك مش عارف فرعوني وهم ماشيين لغاية الركبة وماشيين قدام الولاد وماشيين مع الضيوف وجنب الضيوف وورا الضيوف وما الله. شيء غريب. يقول لك بنات مصر شرفونا بصراحة. شرفونا امام. الله شرف مبارك يا شيخ. حاجة غم. اعذرونا عن الهم. نتباكى ونتشاكى في الدرس مع بعض. طيب. ادي الاكل بتاع اهل النار. والعياذ بالله. وادي الشرب. ها? وادي اللبس. طب يناموا على ايه? لهم من جهنم مهاد. يبقى الفرشة تحت ايه? نار. ومن فوقهم ايه? غواش اللي هو الايه? الغطا. يبقى الفرش والغطا ايه? يا ستار يا رب. نار. يا ستار. يا ستار يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. وكان رجل يزور القبور. ويقول يا اهل القبور. بعد الرفاهية والنعيم. معالجة الاغلال في النار. وبعد القطن والكتان ثياب القطران. ده الراجل كان عينه عارف قطن وكتان بس. يجي يتفرج على انها. سبحان الله. وبعد تلطف الخدم والحشم. مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنين في الاصفاد. ده كلام. حد يبدل ده بده. نسأل الله السلام. يقول الله عز وجل لأهل النار، والملائكة تقول له لو كان لكم ملء الأرض ذهبا لافتديتم أنفسكم من عذاب اليوم. يقول نعم أيوة ندفع الفدية ممكن، طلبنا منكم أهون من ذلك، أن تقولوا لا إله إلا الله وتعبدونني لا تشركوا بي شيئا، فأبيتم وعصيتم وضللتم وكذبتم، فكان هذا مثواكم والعياذ بالله رب العالمين. أستغفر يا رب. طيب يا سيدي، تعالى النوع آخر من أنواع العذاب. فيه جبل في النار، جبل يلهم الكافر والفاجر وأهل النار أن الجبل ده لو فضل يصعد يصعد فيه ينجو، يعني لو يفضل يتسلقه حفته يطلع من ايه؟ من النار، والعياذ بالله رب العالمين. ربنا قال ايه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، الى ان قال سأرهقه صعودا. سأرهقه ايه؟ صعودا. ايه صعودا بقى؟ الجبل لكل مكذب بيوم الدين وكل مكذب بأوامر الله عز وجل وكل جبار عنيد ما يلينش للمسلمين ولا عنده ليونة وسهولة تفضل تتحنن عليه طول الزباع عشان خاطر تستسمح. من اعتذر او استسمح اخاه، من جاء اخاه، من جاء الى اخيه متنصلا من ذنبه، معتذر يعني صادقا كان ام كاذبا، فلم يقبل عذره لن يشم رائحة الجنة يوم القيامة. يعني انا غلطت بحقك وجيت اعتذرت لك اذا بعده سامحني، لا ولو يا عم خلاص قلبك ابيض، لا مش ابيض، طب انا غلطان، طب مش هكررها تاني، حتى لو كنت بنفق وكذبت اعتذاري وجايب ضغط من ناس تانيين قال ما تقبلش عذري، ها قال سبحان الله العظيم لا تشم رائحة الجنة. لو حد يجي اعتذرك وتقول له لا خلاص خلاص سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فجبل الصعود ده والعياذ بالله يفضل يتسلق يتسلق يتسلق عقبال ما يجي على اخره تكون ايديه ورجليه اتهرت والعياذ بالله من شدة الحر، ذابت من شدة النار. اول ما يوصل على حفته يروح الجبل منهار بيه فيقع الى الدرك الاسفل، وهكذا الى ابد الابدين. صعبة، الموضوع مش سهل، الموضوع مش نسأل الله السلامة. تعالى يا سيدي ايضا الجبارين، الجبارين دول لهم حظ سيء قوي في النار والعياذ بالله، والعنيد اللي دايما، والست برضه عنيدة اتحجبت له، لا يا ست حجبي الراجل ما يقول في الجامعة اهو يخاف اهو، ها هتعملها زي العين يا ابو رجل مستوى الراجل اهو شوف بيقول صعود بلاوي بلاوي الراجل قال اهو خد الشريط سمحه لي شعرك ده هتعلقي في النار يوم القيامة، سلاسل من النار واغلال من النار ورجليك وايديك اللي باينه. سبحان الله برضه مفيش فايده. قال ايه؟ والعياذ بالله رب العالمين. يجي بقى في الايه؟ في يتوضح في وادي يسمى وادي هب هب، كل جبار عنيد وكل مدخل حزن على بيوت المسلمين. ما توحدوا الله لا اله الا الله. طيب هل الهيئه بتاعت اهل النار تفضل زي ما هي؟ قال لا، ده ربنا بيبدل الجلود، يبدل لهم الايه؟ الجلود بتاعتهم، لان دي مراكز الاحساس، والجلود اللي كانوا بيفتخروا بيها قدام الايه؟ قدام الناس. تخيل انت اللي الست اللي طالعه في الاعلان قاعده تدهن رجلها بالكريم وتقول لك الكريم مش عارف ايه اللي يرجعك شباب 40 سنه، تدهن مش عارف وشها وتعمل لك شعرها كده في وشك، يا ست اتقي الله، ملاش اب، ها ملاش زوج، لك يا استاذ ده شغل. تعالى الوادي اثام، وادي اثام ومن يفعل ذلك يلقى ايه؟ اثامة. كل السابقة لهذه الآية الوادي اثام ده وادي في حيات وعقارب، كل حية وعقرب فيها من السم 70 قلة بقلل هجر، كل هاجر دي انا عدت ترجمها بالمقياس القديم. هاجر دي قبيلة عربية يعني كان عندهم ازنات خلزنات كده. كل هاجر دي لقيتها بتشيل 500 رطل. فلما ضربت وربعت وكعبت المهم وصلت الى المساحة الحقيقية بالكيلو طلع ان كل حية او عقرب فيها 15500 كيلو يعني 15 طن من السم. لمين؟ في وادي اثام. لمين؟ للي كل اللي بيشهدوا مع الله الها اخر وبيشهدوا الزور وبيهزوا وبيشهدوا يشربوا الخمر وياكلوا مال اليتيم وما يامروش بالعد وهكذا الى اخر هذه الايه البلاوي والعياذ بالله يدخل الى وادي اثام والعياذ بالله رب العالمين. يا ستار يا رب يا ستار يا رب. طيب يا سيدي. واذا القوا منها اترمي في الايه النار والعياذ بالله مكانا ضيقا مقرنين. مقرنين يعني ايه؟ متسلسلين مقيدين يعني. دعوا هنالك ثبورا. يقولوا ايه؟ وثبورا. وثبورا يعني ايه؟ وهلكا ومصيبتا. سبحان الله. فاذا بقي في النار من يخلد فيها. والعياذ بالله بقى اسمع بقى الكلام بتاع الحديث. وضعوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت اخرى من نار فقذفوا في نار الجحيم فيرون انه لا يعذب في النار غيرهم لهم فيها. ابن مسعود تلا الآية بعد ما قرأ الحديث لهم فيها زفير وشهيق وهم لا يسمعون والعياذ بالله رب العالمين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ايه ظلل. نسأل الله السلام. في كمان والعياذ بالله كل من يؤذي المسلم والعياذ بالله ربنا يسلط عليه يوم القيامة في النار داء الجرب. بس ربنا يخلق له اظافر من نحاس والنحاس ده محمى يفضل يهرش يهرش يهرش الى ان يتساقط لحمه فلا يبقى الا عظمه. مين دول؟ قال اللي بيؤذي المسلم. تخيل بقى اللي بيضربوا المسلمين واللي بيلزق المسلمين على فوق واللي بيسجن المسلمين. ياه دي المسألة. الله ده ابن عمر لما حج وراء الكعبة قال يا كعبة الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك لكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. حرمة المؤمن عند الله اعظم من الكعبة لان المؤمن ده اعظم من خلق الله عز وجل. المؤمن عند الله احسن من الكعبة عند الله. فشوف اللي يؤذي المؤمن يبقى ايه. ها وافضل العباد انفعهم لعيال الله سبحانه. دقيقتين كمان. 10 منين ده؟ انا قلبي قادر على العشرة بتاعتك دي. نعوذ بالله. اعظم عذاب اهل النار بقى اعظم عذاب واسوأ عذاب هو الحجاب عن وجه رب الارباب. يا ستار يا رب. يعني ربنا سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وده سبحان الله اصعب واسوأ انواع من العذاب. حتى قيل لو تجلى الله بوجهه الكريم على اهل النار لنسوا ما فيه من عذاب. ولو حجب الكريم وجهه عن اهل الجنة لما راقت لهم الحياة في الجنات لحظة. فالنعيم كل النعيم بمطالعة وجه الكريم والعذاب كل العذاب بالحجب عن وجه رب الارباب. اللهم لا تمنعنا من رؤية وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا من اللذة من لذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم لا تحجبنا عن وجهك الكريم يوم القيامة. اللهم لا تحجبنا عن وجهك الكريم يوم القيامة. اللهم اتعنا بالنظر الى وجهك الكريم في الجنة بدون سبقة عذاب يا رب العالمين. اللهم زحزحنا عن النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، وادخلنا الجنة مع الابرار. تب على كل عاصي واهد كل ضال، تب على كل عاصي واهد كل ضال، تب على كل عاصي واهد كل ضال، اشف كل مريض، سد دين المدينين، فك كرب المكروبين، تب علينا توبة نصوحا ترضيك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اولا انا اب لاثنين من الاطفال في الثانية والثالثة من العمر، علي ديون، زوجتي حامل في اسبوعين او ثلاث، اريد عمل اجهاض من اجل حالتنا الصحية والمادية. حكم الدين، لا، الاجهاض حرام، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. غفر الله لنا ولكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة، لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55-70-648، فاكس 55-04-893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.